ثوبا من ورائه ومن أمامه فإن أعلاه يكون مكشوف, فإنه يكون مكشوف من الأعلى وتبدو العورة يعني بسبب ذلك, وقد تظهر العورة بسبب ذلك. فجاء النهي عن هاتين اللبستين اللتين هي الاحتباء واشتمال الصماء. والمسألة الثالثة أنه لا يضع إحدى رجليه على الأخرى أو يرفع يعني إحدى رجليه على الأخرى, وهذا عرفنا فيه أنه جاء ما يدل على الجواز, وأن الجمع بين ما ورد من المنع ومن الجواز أنه إذا كان يترتب على ذلك انكشاف عورة فإنه لا يجوز, وإذا كان ما يترتب فإن ذلك جائز. قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي هو ثقة أخرج الترمذي والنسائي. نعم. عن سفيان بن عيينة ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن الزهري محمد بن مسلم بن عبد الله ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن عباد بن تميم وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن عمه صحابي أخرج أصحاب كتب الستة عبد الله بن زيد. نعم. قال حدثنا عبيد بن أسباط بن محمد وهو صدوق خرج البخاري القراء والترمذي وابن ماجه. نعم. عن أبيه وهو ثقة خرج أصحاب الكتب. نعم. عن سليمان التيمي وسليمان بن طرفان ثقة أخرج أصحاب الستة. عن خداش وهو زين الحديث خرج. نعم. الترمذي. نعم. عن أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدر الصدوق أخرج أصحاب الستة. عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما وهو أحد السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال هذا حديث رواه غير واحد عن سليمان التيمي ولا يعرف خداش هذا من هو, وقد روى له سليمان التيمي غير حديث. نعم. قال حدثنا قتيبة عن الليث الليث بن سعد ثقة أخرج أصحابه الستة. عن أبي الزبير عن جابر. نعم. الأخ يسأل عن مد الرجلين تجاه القبلة لأن بعض الناس يشدد فيه, فما حكمه؟ لا شك أن الأولى عدم ذلك, لكنه يفعل ما نعلم شيء يعني يدل على منع. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في كراهية الاضطجاع على البطن. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا عبدة بن سليمان وعبد الرحيم عن محمد بن عمرو قال حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا مضطجعا على بطنه فقال إن هذه ضجعة لا يحبها الله. قال وفي الباب عن طهفة وابن عمر رضي الله عنهما. قال أبو عيسى وروى يحيى بن أبي كثير هذا الحديث عن أبي سلمة عن يعيش بن طهفة عن أبيه ويقال طخفة والصحيح طهفة, وقال بعض الحفاظ الصحيح طخفة ويقال طغفة. يعيش هو من الصحابة. ثم رد أبو عيسى باب كراهية الاضطجاع على البطن, أن يكون الإنسان ينبطح على بطنه أو ينام على بطنه. الرسول صلى الله عليه وسلم رأى رجلا على هذه الهيئة فقال إن هذه رجعة لا يحبها الله, إن هذه رجعة لا يحبها الله, فدل على أن هذه الرجعة أو هذه الهيئة أنها لا تفعل في النوم, وإنما يكون الإنسان يعني على أحد جنبيه أو يكون مستلقيا, لأن الجنبين والاستلقاء جاءت بهما السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الانبطاح على البطن فهذا هو الذي جاء في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, وأنكر على من فعل ذلك وقال إنها رجعة لا يحبها الله سبحانه وتعالى, أي أنه يبغضها. لا. قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن عبده بن سليمان وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عبد الرحيم هو بن سليمان هو ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن محمد بن عمرو صدوق أخرج له أصحاب الكتب. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. قال وفي الباب عن طهفة